أهلا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة جديدة من بودكاست نور اليقين، رحلة في فهم أسماء الله الحسنى. في هذا الفضاء نغوص معا في أعماق المعرفة الإلهية، مستلهمين من منابع الوحي الصافي لنصل إلى قلب الإيمان. اليوم ليست رحلتنا في كتاب عادي، بل في بوصلة إيمانية، سفر نادر يضيء دروب العقول والقلوب إلى أسمى غايات الوجود، معرفة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم عن كتاب لا غنى عنه لكل مسلم يسعى لتعميق فهمه لدينه، إنه القوارض المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، لفقيه الأمة وعلامتها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. تخيلوا معي لوهلة، أنتم تبنون صرحا عظيما، فهل يمكن أن يرتفع هذا الصرح دون أساس متين وقواعد ثابتة؟ قطعا لا. وكذلك إيماننا أيها الأكارم، إيماننا بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو الأساس الذي يرتكز عليه كل بنيان ديننا، ولكن كيف نشيد هذا الأساس على صخر لا يتزعزع؟ هنا يأتي دور القواعد المثلى. هذا الكتاب ليس مجرد سرد لأحكام جافة، بل هو كدليل مهندس بارع يقدم لك المخططات الواضحة والأسس الصلبة لتبني عقيدتك على منهج أهل السنة والجماعة، بعيدا عن متاهات الفلسفة وغبش الشبهات وزيغ التأويلات. في قلب هذا الكتاب يضع الشيخ ابن عثيمين 8 قواعد ذهبية، كل قاعدة منها كالحجر الأساسي في بنيان العقيدة. دعوني أخذكم في جولة سريعة لنستشف عظمة بعض هذه القواعد. القاعدة الأولى: وجوب الإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة وحدها أيها الأفاضل هي درع حصين ضد كل من حاول أن يغير معاني نصوص الوحي أو ينكرها أو يخيل كيفية صفات الله أو يشبهه بخلقه. إنها دعوة صريحة للتسليم المطلق لله فيما وصف به نفسه. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى كلها حسنى. تخيلوا، كل اسم من أسمائه سبحانه يحمل في طياته كمالا مطلقا لا نقص فيه أبدا، ليس كأسمائنا التي قد تحمل معاني جميلة ولكنها لا تخلو من نقص بشري. هذا وحده يدعو إلى تأمل عميق، أليس كذلك؟ الشيخ رحمه الله لا يكتفي بالقواعد النظرية، بل يغوص بنا في تفاصيل الصفات، يخبرنا عن الوجه الكريم، عن اليدين العظيمتين، عن الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، كل ذلك بأسلوب علمي رصين لا يشبه فيه الله بخلقه طرفة عين ولا يعطل فيه شيئا من كمالاته. ربما تسألون، لماذا كل هذا التعمق في فهم الأسماء والصفات؟ ما الأثر الذي تتركه هذه المعرفة في حياتنا اليومية؟ الأثر أيها الأحبة عظيم وجلي. حينما تعرف أن الله الرقيب والشهيد، لا يمكن أن تقدم على معصية إلا ويخفق قلبك خشية. حينما تتدبر اسمه الرزاق والوهاب، تعلم أن باب رزقك بيده وحده فتقلع عن التوكل على غيره. وحينما تستشعر اسمه الرحيم والغفور، يمتلئ قلبك رجاء في رحمته الواسعة ومغفرته التي لا تحصى. هذا الكتاب ليس فقط لطلاب العلم الشرعي، بل هو لكل مسلم ومسلمة يبحث عن الطمأنينة واليقين. إنه يجيب عن تساؤلات عميقة، يزيل الشبهات التي تلقيها رياح الفتن، ويثبت الأقدام على صراط الحق المستقيم. فلا تظن أن باب الأسماء والصفات باب معقد أو صعب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد بسط هذا العلم العظيم بأسلوب سهل ممتنع، يجمع بين عمق المعنى ووضوح العبارة، مما يجعله في متناول الجميع. أيها الكرام، القواعد المثلى تدعوكم إلى رحلة فريدة مع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، رحلة تعرفكم على ربكم حق معرفته، وتزكي نفوسكم، وتقوي إيمانكم. إنه دعوة لتجعلوا من هذا العلم نورا يضيء حياتكم، ويعينكم على تحقيق العبودية الخالصة لله وحده. ختاما أدعوكم جميعا لتقرأوا هذا السفر العظيم، وتتدبروا قواعده، وتعيشوا معانيه، ستجدون فيه سكينة لقلوبكم ويقينا لعقولكم وهداية لدروبكم. شكرا لاستماعكم، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من بودكاست نور اليقين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.